في قولهم لموسى عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فجعلوا إيمانهم بموسى مقيدا برؤية الله تعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس عن تعنت الظالمين بمثل هذا السؤال للأنبياء، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا لا يصح أن يستعمل دليلا كما استعملته المعتزلة وغيرها على أنه دليل على عدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، فإن قوم موسى المذكورين في هذه الآية إنما سألوه على سبيل التعنت فجعلوا إيمانهم مقيدا به. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم سألوا ذلك في الدنيا، ولما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤية الله لا على سبيل بني إسرائيل من أنهم جعلوا إيمانهم معلقا بوقوعه أو بإتيانه، وإنما سألوا سؤال المستبصر عن دينه وعما يكون من كرامة الله لخلقه كما جاء في الصحاح وغيرها، ومن ذلكم حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة المتفق على صحتهما، فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وهل تضارون بالشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال إنكم سترونه كذلك. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية من جهة بيانها وكشفها، وليس المرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وحديث الرؤية كما نعرف حديث متواتر رواه من الصحابة ما يقارب 30 من الصحابة، منهم العشرة المبشرون بالجنة ومخرج من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، ومنه حديث أبي سعيد المتفق عليه وحديث أبي هريرة المتفق عليه كذلك، وحديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح أيضا، حديث صهيب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وهذا هو الصحيح الذي عليه أئمة المسلمين وهو إجماع أهل السنة والجماعة وعامة طوائف المسلمين، ولا عبرة بما يذكره بعض أهل الخرافة في ذلك، إنما المقصود أن رؤية الله في الآخرة هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مع الإيمان بمقام الرب جل وعلا في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذه الآية على الصحيح متصلة حتى في رؤيته سبحانه وتعالى، فإنه لا تدركه الأبصار، وليس وقوع الرؤية مقتضيا للإدراك، فإن الإدراك قدر زائد عليها، وكما أنه جل وعلا يعلم من علمه ما علم عباده من أنبيائه ورسله فإنه لا يحاط به علما، كذلك يرى ولا يحاط به. وقوله لا تدركه الأبصار هذا ليس منافيا لقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فسر النبي الزيادة المذكورة في القرآن في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أتدرون ما الزيادة؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنها رؤية الله، جاء ذلك في حديث صهيب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا يعني أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نعم. رزقنا الله منك. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هما الترنمجين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، وما ظلمنا أي بذلك وما ظلمونا أي بذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب. والملاحظ في سيرة بني إسرائيل هو عدم شكر النعم، ولذلك يجب على هذه الأمة أن تحفظ نعم الله سبحانه وتعالى عليها، وأخص ذلك النعم الشرعية من الإيمان والشريعة وغيرها، وكذلك هم النعم التابعة لها وهي النعم الظاهرة، فإن بني إسرائيل ما شكروا هذه النعم، ثم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. ولما أمرهم بدخول هذه القرية بعد التيه، المقصود بالتيه فيما ذكر المصنف هنا ما ذكره الله في سورة المائدة، لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة قال موسى لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما امتنعوا عن أمر الله ورسوله، قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحصل التيه لبني إسرائيل 40 سنة. قال كثير من المفسرين إن التيه الذي أصابهم هو كان في أرض سيناء فبقوا فيها 40 سنة وهم في هذا التيه الذي حرم الله عليهم دخول بيت المقدس، مع أنك تعلم أنه السبب الآدمي لمن جاء من مصر وأراد بيت المقدس وقد وصل إلى أرض سيناء أن دخوله سيكون سهلا، ولكن لما كان ذلك على سبيل العقوبة من الله بقوا في هذه الجزيرة أو شبهها في جزيرة سيناء بقوا 40 سنة وهم لا يدرون مدخل بيت المقدس، كلما أتوا إلى مدخل بيت المقدس أضلوه وتاهوا عنه حتى بقوا 40 سنة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يتيهون في الأرض. وقال الطائفة من أهل العلم والتفسير إنه ليس في سيناء وحدها، وهذا مما لم يرد به نص، لكن مما هو مذكور في أخبار بني إسرائيل. نعم. وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي تحط عنا خطايانا نغفر، وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم، فأنزلنا على الذين ظلموا في وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيل شأنهم. إذن الملاحظ في أخلاق بني إسرائيل في هذا السياق من القرآن مما كان سببا لظلم أنفسهم ولفساد دينهم الكبر في الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك هم الانشغال بتأويل الحق إلى أوجه باطلة. ولذلك هذه من الأخلاق التي يجب على المسلمين وعلى هذه الأمة أن يتقوها. ولذلك فإن الكبر عن طاعة الله سبحانه والاستجابة لأمره أو التأويل لدين الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الأخلاق التي عرضت لبعض أهل الكتاب فصارت سببا لضلالهم عن كتابهم. نعم. رجزا أي عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. وأي يذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيفا مربعا كرأس الرجل رخاما أو كالذان فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حال مؤكدة لعاملها من عفا بكسر المثلثة أفسد. وإذ قلنا يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد. افعل هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.